بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم سلسلة اعرف عدوك، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. وهذا هو الشريط 16، وفيه يتحدث شيخنا عن الفرقة الجامية. هذه الفرقة الجامية أسسها محمد أمان الجاني الحبشي. والآن مع مادة هذا الشريط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، اعرف عدوك. بدأنا هذه السلسلة بفضل الله تعالى، بدأناها بالعلمانية، ثم بالماسونية، ثم بعبدة الشيطان، ثم تحدثنا أخيرا عن الخوارج. تحدثنا عن جماعة التكفير والهجرة والجماعة الإسلامية، ثم تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن سؤالين في غاية الأهمية: هل المظاهرات السلمية تعد خروجا على الحكام أم لا؟ وأجبنا على هذا تفصيلا في لقاء. ثم تحدثنا بفضل الله تعالى في الأسبوع الماضي: ما حكم الخروج على الحاكم الجائر الظالم والحاكم الكافر أو الذي طرأ عليه الكفر كان مسلما ثم ارتد؟ ما حكم الخروج عليه؟ تحدثنا عن ذلك تفصيلا في الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى. الليلة إن شاء الله جل وعلا نتحدث عن فرقة ظهرت علينا في الآونة الأخيرة. هذه الفرقة هي الفرقة الجامية، وأنا من عادتي لا أحب تجريحا في أحد، ولا أحب أن أتحدث عن أسماء، ولكنني وجدت هؤلاء قد أصبح لهم قاعدة عريضة في هذه المرحلة. نسمع من ينتسبون إلى العلم ويقولون هذا خروج على الحكام، طاعة ولي الأمر، لا يجوز لك أن تنصح الحاكم إلا سرا، لا يجوز لك أن تنصحه جهرا. وبدأ هؤلاء يميعون قضايا كثيرة، ومنهم علماء يشار إليهم بالبنان ويطعنون في صفوة وخيرة هذه الأمة، كالشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، والشيخ محمد عبد المقصود، وغيرهم من علماء هذه الأمة الأجلاء. وأنا أريد أن أتحدث عن هذه الفرقة في هذه الآونة، لأن هؤلاء كما قلت أصبح لهم قاعدة عريضة، وهم أرادوا للأسف الشديد أن يفرقوا بين المسلمين وأن يشتتوا أفكارهم وأن يشغلوهم بأنفسهم عن أعدائهم، بدلا من أن تنشغل بالعدو الحقيقي اليهودي أو النصراني. لا، هو يريد أن يشغلك بنفسك، انشغل بنفسك، انشغل بأخيك المسلم، هذا ما يريده هؤلاء. وأنا أريد في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى أن أبين حال هذه الفرقة المنحرفة الضالة كي أحذر منها ومن دعاتها ومن منهجها الذي قد اغتر به من لا علم له ولا عقل له، لا يستطيع أن يميز بين الغث والثمين. بداية، هذه الفرقة الجامية أسسها محمد آمان الجامي الحبشي نزيل المدينة، المتوفى سنة 1416 هجرية، وكان ذلك بسبب رفض الكثير من المشايخ في هذا الوقت دخول الأمريكان النصارى أرض الجزيرة. اعترض بعض العلماء في المملكة السعودية دخول الأمريكان النصارى أرض الجزيرة، وقالوا لا يجوز الاستعانة بهؤلاء ولا حاجة لنا بهؤلاء. فبدأ الحكام يستعينون ببعض الشيوخ من سدنة السلطان، يفتون بعض الفتاوى ليثبتوا لعوام المسلمين في هذه الآونة أنه لا حرج في أن نستعين بالكافر في هذه المرحلة، لا حرج في الاستعانة بالكفار. وبدأ هؤلاء ومنهم محمد أمان الجامي يفتي ببعض الفتاوى في هذه المرحلة، ومعه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الذي لم يسلم من منافسة هذا الرجل الجامي. إن الجامية نشأت قبل حرب الخليج الثانية، وبالتحديد قبل بضع سنوات من نهاية الحرب الأفغانية السوفيتية، فقد كان الجامية يذهبون إلى بشاور ويخذلون الشباب عن الجهاد الأفغاني، وكانوا ينشطون في جزيرة العرب فيصرفون الناس عن التبرع للجهاد الأفغاني بحجج كثيرة، منها أن الأفغان مشركون قبوريون، أن الحرب في أفغانستان ليست إسلامية، أن كثيرا من قادة الجهاد الأفغاني من مختل العقيدة متورطون مع قوى أجنبية، إلى غير ذلك من الأسباب التي أدت بالكثير للتوقف عن نصرة الجهاد الأفغاني في سنواته الأخيرة. وكان الشيخ عبد الله ابن عزام رحمه الله تعالى يشتكي من هذا الأمر كثيرا، وهو من خيرة المجاهدين، وقد ذكر ذلك في تفسيره لسورة التوبة، إذا أردت أن تراجع ذلك فموجود في تفسير الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير سورة التوبة ذكر ذلك. ولم يكن يعلم رحمه الله بأن هذه الفرقة الضالة هي ابنة المخابرات السعودية، وأنها خرجت من رحم وزير داخليتها كما خرجت القديانية من رحم الحكومة البريطانية. القديانية طبعا هؤلاء ينكرون الجهاد، بل ينكرون وجود الله، ينكرون وجود الله، ينكرون السنة، ينكرون الجهاد بالكلية بنوعين، جهاد الطلب والدفع. فخرجت القديانية من رحم الحكومة البريطانية، وخرجت هذه الفرقة الضالة الجامية من رحم وزير داخلية السعودية. بدأت الجامية بمحاربة رموز الجهاد الأفغاني وتغزيل الناس عن الجهاد المبارك، فكانوا أداة خبيثة للنصارى الغربيين وللصهيونية العالمية، فبدأوا يحاربون بعض المشايخ الذين يدعون للجهاد، كالشيخ مثلا صفر الحولي حفظه الله شيخ سلمان العودة وغيرهما من علماء المملكة في هذا الوقت. ثم بحثوا فوجدوا أن شيخ الشيخين هو محمد ابن سرور زين العابدين، فحاربوه وسموا الشيخين وأتباع الشيخين، أتباع سلمان الشيخ سلمان وأتباع الشيخ صفر بالسرورية، وبدأ هذا اللقب يردد إلى يومنا هذا. أقول لك يا سروري، يعني إيه سروري؟ نسبة للشيخ محمد بن سرور زين العابدين. وجدوا أن أصل كلام السرورية وأن منبعه سيد قطب. وجد هؤلاء أن أصل كلام السرورية، أصل كلام الشيخ محمد بن سرور هذا، يأخذ كلامه من الشيخ المصري المعروف سيد قطب، فأطلقوا على الكل لقب القطبية، يعني بدلا من السرورية بدأوا يلقبونهم في هذه المرحلة أو يعني في الآونة الأخيرة بالقطبية، يقول لك أنت قطبي لأنك تقرأ للشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى وغفر له. يتبين من تاريخ هذه الفرقة الجامية أنهم فرقة سياسية صبغت بصبغة عقدية أسستها وزارة الداخلية السعودية لتحقق أهداف أمريكية صهيونية ضد الجهاد الأفغاني المبارك. فبدأت الجامية بالنيل من قادة المجاهدين الأفغان، ثم من الجهاد الأفغاني عامة، ثم نالت من المجاهدين العرب، ثم من العلماء والدعاة الذين عارضوا الاحتلال الأمريكي للجزيرة العربية لأرض السعودية وغيرها من بلاد المسلمين. ثم نالت الجامية من العلماء والدعاة الناشطين في الساحة الإسلامية فيطعنون في الشيخ أبي إسحاق الحويني، في الشيخ محمد حسان، في الشيخ محمد يعقوب، في الشيخ محمد عبد المقصود، في الشيخ أبي بكر الجزائري. ما أحد سلم من هؤلاء، ما أحد سلم من هؤلاء الجامية. استفادت طبعا حكومة السعودية من هذه الفرقة في تثبيت حكمها عن طريق إقناع الناس بوجوب طاعة ولي الأمر على كل حال. بدأ هؤلاء العلماء يثبتون ذلك ويقررون أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، طاعة ولي الأمر على كل حال حتى وإن كان جائرا إلى غير ذلك من كلامهم. طبعا هؤلاء يعطون الأموال والمناصب، يمكنون من المنابر ووسائل الإعلام في السعودية وغيرها من دول العالم. يكمن خطر هذه الفرقة الضالة في كونها للأسف مختلطة بالأوساط العلمية، فهم يراقبون هذا الوسط الحيوي في جزيرة العرب ويقومون بتقديم التقارير لأجهزة الأمن عن العلماء والدعاة، ويكذبون كثيرا في هذه التقارير التي خرج بعضها للناس. فينبغي على طلبة العلم والدعاة أن يحذروا من هذه الفرقة ويحذروا منها وينبذونها ولا يخالطوها. وقد انتبهت المؤسسات الغربية لهذه الفرقة الضالة فأوصت حكومات الدول العربية باستعمال هؤلاء في هدم العمل الإسلامي. وجدت أمريكا وغيرها من دول أوروبا أن هؤلاء تستطيع أن تستخدمهم في هدم العمل الإسلامي، فبدأوا يكلمون الحكومات الإسلامية أو يكلمون الحكومات العربية في أن يجعلوا هؤلاء أداة أو وسيلة للطعن في إخوانهم وفي نقل الأخبار عن هؤلاء. وطبعا كشفت التقارير السرية التي حصل عليها الثوار في مصر جانبا من هذه المؤامرة الخبيثة. طبعا لما اقتحمت أمن الدولة في بعد الثورة طبعا وجدت تقارير من هذا العمل الخبيث من هؤلاء الذين ينسبون للسلفية وينسبون للعمل الإسلامي، والسلفية منهم براء. وجد أن هؤلاء طبعا يبلغون عن بعض رموز الدعوة في بلادنا، وطبعا أنا سأذكر هؤلاء بالاسم مع أن هذا ليس بمنهجي، ولكن أرى أن هذا وقته، لأن هؤلاء خرجوا عن طور الأدب مع العلماء الأجلاء مع أهل العلم الثقات الذين أخذنا منهم العلم والذين تربينا على كلامهم وعلى علمهم. طب لو سأل سائل فقال ما مذهب هؤلاء الجامية، ما مذهبهم؟ الجواب مذهبهم بكل صراحة شديدة هم خوارج مع الدعاة والمجاهدين، مرجئة ومتصوفة مع الحكام. مرجئة، المرجئ هو من يقول لا يضر مع الإيمان معصية، أو يقول إن الإيمان مجرد قول باللسان وإن لم تعتقد القلب، يعني يجلس مع الحاكم يكلمه بكلام لا يكلم به أخوه المسلم. الشيخ الداعية اللي هو صفوة وخيرة الأمة لا يكلمه بهذا الكلام، بل يعده من الخوارج، ويقعد مع الحاكم يقول له يا عم الخمر مش مشكلة، ممكن يقول له مش مشكلة الملاهي الليلية دي. مذهب هؤلاء خوارج مع الدعاة والمجاهدين، مرجئة ومتصوفة مع الحكام، يجلسون مع الحكام يتكلمون معهم بكلام لا يتكلمون به مع إخوانهم الدعاة. يعني يصف الداعية الفاضل زي مثلا رمز من رموز السنة زي الشيخ أبو إسحاق يطعن فيه، يقولون هو مبتدع. الشيخ محمد حسان يقول لك مبتدع، هؤلاء مبتدع خوارج عند هؤلاء. طب كيف هذا؟ كيف يقبل هذا الكلام؟ أيضا رافضة مع الجماعات الإسلامية، جبرية مع اليهود والنصارى والكفار، يقولوا لهم أنتم جبرتم على هذا. أشاعرة في نصوص الوحيين وكلام العلماء يؤولونها على أهوائهم. قديانية في مسألة الجهاد كما قلنا ينكرون أمر الجهاد. موقفهم من الأمريكان هو موقف القديانية مع البريطانيين، ينكرون الجهاد. يعني أنت حبيبي يا بريطانيا كافر، هكذا لا حرج. مسألة الولاء والبراء مميعة عند هؤلاء. لا يسوغ الجامية لأتباعهم الكلام والنظر في الأمور السياسية وفي فقه الواقع، يقول لك ما تقرأش في السياسة. طيب ما احنا كده هنقول زي ما العلمانيين بيقولوا افصلوا الدين عن السياسة، افصلوا الدين عن حياة الناس. وكيف يفصل الدين عن السياسة والدين منهج حياة؟ قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المسلم كله لله، حياته كلها لله. الذي يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين هذا مخبول. لقد قال شيخ الجامع الأزهر سابقا فضيلة الشيخ العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى فصل الدين عن الدولة وعن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين، نسأل الله العافية. فهو يقول لك ما تقرأش الواقع، انت مالك ومال الأمور السياسية. يعتبرون ذلك من خصائص ولاة الأمر التي لا ينبغي لأحد أن ينازعهم فيه. اللي بيتكلم في أمور السياسة أولو الأمر، أمال أنت كمسلم مالك ومال السياسة، هكذا يقولون. يعتقدون بأن الاشتغال بهذه الأمور مضيعة للوقت والجهد وأنها من البدع والفتن، والإسلام عندهم منحصر في الدعوة فقط، لأنهم يعتقدون أن الإسلام لن يعود إلا بالدعوة فقط. يعني لو جيت تقول له المانع أما ندخل مثلا الانتخابات، لو نظرنا إلى هذه الانتخابات والأحزاب مثلا الأمر فيها يعود للمصلحة والمفسدة، لو أن عالما رأى المصلحة تغلب على المفسدة وآخر رأى أن المفسدة تغلب على المصلحة، المسألة اجتهادية، المسألة فيها خلاف بين العلماء ليس فصلا. لا، هو يقول لك الإسلام مش كده، الإسلام لن يعود إلا بالدعوة فقط. أمال اللي أنت تدخل في أحزاب وتحاول يعني تقلل شر هؤلاء المفسدين اللي هم العلمانيين والليبراليين والشيوعيين وغيرهم في البلد، لا لا تقلل شر هؤلاء، أنت مالك مالك ومال هؤلاء. طبعا هذا يخالف الواقع. نحن حكمنا بالحكم العلماني والليبرالي أكثر من 50 عاما، ما جنينا إلا الويلات. كفانا هذا الحكم، وضعنا في السجون، منعنا من الدعوة إلى الله عز وجل. هؤلاء عملاء للأنظمة لا يحبون الخير لبلادهم، ويعتقدون أيضا بأن الجهاد في هذا الزمان من خصائص ولي الأمر، ولا ينبغي للناس أن يدافعوا عن أنفسهم ما لم يأذن ولي الأمر. وعطلوا الجهاد بنوعين، جهاد الدفع والطلب. طيب حتى العدو اللي جالي اقتحم بيتي واقتحم بلدي وأخذ مالي وسفك دمي وهتك عرضي، لا أتعرض له؟ لا أصد هذا العدوان؟ أقول لك ولي الأمر بحجة أن المسلمين أيضا يقولون إن المسلمين لا يطيقون الجهاد، وقالوا بأن جهاد الأمريكان في العراق وأفغانستان فتنة لعدم وجود الراية الصحيحة وعدم إذن ولي الأمر، وهم من أشد الناس إنكارا على المجاهدين جهادهم، فهم في هذا الباب أشبه ما يكونون بالقديانية. يرون أيضا مراقبة المسلمين ونقل الأقوال إلى السلطان هذا من أوجب الواجبات. كون ينقل عنك لمثلا لضابط أمن الدولة أو لولي الأمر أو للمسؤول، ينقل كلامك له، يقول هذا دين، أنا أتدين لله بهذا، يتدين لله بباطل، بالفتنة، بالغيبة، بالنميمة. فهم أخطر من أجهزة مخابرات الطغاة، لأنهم مختلطون بالعلماء وطلبة العلم والدعاء. وفي الحديث مر رجل على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال له إن هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس، هذا الشخص يبلغ الأمراء الحديث عن الناس. فقال له حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال سفيان والقتات هو النمام، نسأل الله العافية. هذا الذي يبلغ السلطان الشرعي ما هو حق؟ طب كيف بالذي يبلغ الباطل؟ هذا نمام قتات الذي ينقل للسلطان كلام الحق، فكيف بمن ينقل كلاما باطلا؟ وطبعا من مشايخهم وعلمائهم الشيخ النجمي، هو المفتي بتاعهم. الشيخ النجمي يقول بوجوب إبلاغ الحكومات الكافرة في الدول الغربية عن أهل الجهاد. يعني لو واحد مجاهد من المجاهدين بيقول لك ما فيش حرج اللي انت تبلغ عنه حتى الحكومات الكافرة في الدول الغربية، لو عرفت تبلغ اسمه وعنوانه والتفاصيل الكاملة عنه لأمريكا والغرب افعل. وقال بأن هذا من باب النهي عن المنكر، فالنميمة عندهم ديانة كما التقية عند الرافضة تماما. ومن عقيدتهم النيل من الدعاء ومن كل من يخالفهم، يصفون العلماء بأنهم ضلال مبتدعة يتبعون زلات العلماء للتنفير منهم والوشاية ببعضهم على السلطان للإضرار بهم، بل يقدمون محاربة العلماء والدعاة على محاربة اليهود والنصارى، وذلك بحجة الحفاظ على أصل الدين. يعني اتكلم مع أي واحد جامي، وطبعا احنا الايام دي بنقول مدخلي نسبة للشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، تكلم مع اي واحد يقول لك محاربة واحد زي الشيخ حسان عندي اعظم من محاربة اليهود والنصارى. ليه؟ يقول لك الشيخ ده مبتدع عنده زلات، هذا الشيء عنده زلات. فهؤلاء يقدمون محاربة هؤلاء العلماء على محاربة اليهود والنصارى، يقدمون التحذير منهم على التحذير من اليهود والنصارى بحجة الحفاظ على أصل الدين. طبعا من يخالفهم في أصل من أصولهم المنحرفة فإنهم يسقطونه بالكلية ولا يأخذون منه صرفا ولا عدلا، ومن لا يوافقهم على تفاهاتهم فهو المبتدع الضال المارق الخارجي القطبي السروري الحزبي إلى غير ذلك. وأنا والله لي أكثر من موقف كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، جلست مع أكثر من طالب علم ينتسب للشيخ ربيع ولمنهجه، حينما تحدثت معه عن رأيه أو كلام الشيخ ربيع في المشايخ الأجلاء على الساحة الإسلامية عموما ليس في مصر فحسب، هل تراجع الشيخ عن هذا أم لا؟ فقال لا، لم يتراجع وهو ما زال على كلام. فبدأت أناقش هذا الشاب، ويعني أنت مقتنع بهذا الفكر وبالطعن في العلماء؟ طبعا سقوط هؤلاء قد يسقط الدين من قلوب عوام الناس، يقول لك لا ده إسقاط هؤلاء دين، لابد للعوام أن يتعرفوا أن هؤلاء مبتدعة عندهم زلات. ومن ليس عنده زلات؟ قل لك الشيخ ربيع، الشيخ ربيع يا ابني أنتم كالرافضي الذي يتعصب لعلي، مش الرافضة هؤلاء يتعصبون لعلي تعصبا أعمى، قد يصل الأمر إلى أنهم يؤلهون عليا. اتق الله يا أخي، يعني ممكن من هذه المغالاة يصل الأمر إلى التأليه. طب لماذا يعني هذا التعصب لهذا الشيخ؟ كأن ليس عنده زلات. ثم حدثته بكلام الشيخ بكر أبو زيد، وسأنقله الآن لحضراتكم مع الشيخ ربيع، وأن هذا من علماء الأمة وله كتاب مشهور حلية طالب العلم، وشرحه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. يعني الشيخ بكر وإن كان من تلامذة الشيخ ابن عثيمين، ولكن هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرح كتابا للشيخ بكر. طب ده دليل على إيه؟ دليل على مكانة الرجل وعلى علمه وعلى عقليته الفذة. صراحة كتاب من أروع ما قرأت في أدب طالب العلم. طبعا في النهاية قال لي خد بالك انت قطبي وحزبي وسروري وتكفيري وي وي ورا بعض. قلت له جزاك الله خيرا وقمت. تاني يوم جلست مع واحد تاني من دولة تانية خالص بيدرس هناك، نفس النقاش والحوار. في النهاية قال لي يا قطبي يا حزبي يا سروري يا تكفيري الى غير ذلك. فوجدت ان هؤلاء يحفظون هذه الالقاب، هذا حقيقي هذا واقع. فطبعا نحن إذا نظرنا إلى كلام علمائنا الأجلاء الشيخ بكر أبو زيد مثلا في كتابه الماتع تصنيف الناس بين الظن واليقين، طبعا الجهمية هؤلاء والمداخلة مغرمون بقضية تصنيف الناس، انت قطب انت حزب انت سروري إلى غير ذلك، الذي أطلق عليه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله الوظيفة الإبليسية في كتابه تصنيف الناس بين الظن واليقين، وهو كتاب ماتع أتمنى أن تقرأه عبد الله. الجامية بهذه الصفة يشبهون الخوارج، فهم على قاعدة ضل من ذل، أي واحد يذل يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ ضل، ضل من ذل، هذه قاعدة بدعية. يعني إيه ضل من ذل؟ ومن منا لا يذل؟ ومن منا معصوم؟ إن زمن العصمة قد انتهى يوم أن دفن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكل من ذل من غيرهم فقد ضل. وحتى هذه القاعدة يطبقونها بانتقائية توافق الأهواء وتوافق أنفسهم المريضة. طبعا هؤلاء يتوسعون في مفهوم البدعة، يعتقدون بأن محاربة بعض البدع الخفية أفضل من محاربة اليهود والنصارى كما قلنا. ليس لهم ضابط صريح في ماهية البدعة، زي مثلا أمريكا النهاردة ما بتقول الإرهاب والإرهابيين. طب ما تعرفولنا الإرهاب، ده نفس النظام. قول لك المبتدعة البدعي، طب ما تقول لي إيه هي البدعة عندك، قول لي ما هي البدعة، طب ما كيفية الحكم على صاحب البدعة أو كيفية الحكم على صاحب البدعة. طبعا الحقيقة أن هذه المفاهيم ما هي إلا مطية لهم لتحقيق مصالحهم بالتقرب من ولاة الأمور. وطبعا إذا نظرنا إلى فهم سلفنا الصالح في مفهوم البدعة وكيفية الحكم على أهلها، وإذا قرنا هذا بأقوال وأحوال الجامية لوجدنا الفرق كبير والبون شاسع. وإذا أردت أن تقرأ في هذا الباب فعليك بكتاب أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية. أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور أحمد الحليبي، وهو جيد في هذا الباب. طبعا الجامية والمداخل من أجهل الناس بمسائل الخلاف وأساليب الحوار العلمي، يعتقدون بأن آراءهم لا تقبل الخلاف مع أنهم مختلفون فيما بينهم، وهذه مفارقة عجيبة تشبه إلى حد كبير فلسفة الرفض الشيعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وكثيرا ما يضيع الحق بين الجهال الأميين وبين المحرفين للكلم الذين فيهم شعبة من نفاق، نسأل الله العافية. كما أخبر سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب حيث قال: أفتطمعون أن يؤمنوا. طبعا رغم كل هذه الطوام فإن الجامية والمداخلة يزعمون أنهم سلفية، وأنهم أحق الناس بهذا اللقب، وأنه لا يشاركهم فيه إلا من وافقهم. وسلفيتهم تعني تبديع وتفسيق الدعاء والمسلمين وتمجيد الحكام. يقول لك الحاكم ده يجب أن تطيعه طاعة مطلقة. طيب ما تقول لي، ما تحدد لي الحاكم ده يعني قد يكون جائرا أو قد يكون كافرا. طيب فهذه الطاعة ليست مطلقة، إنها مقيدة بالمعروف والشرعية وعدم المعصية. مش يأمرني بمعصية أطيعه. لابد أن نفهم هذا كما تحدثنا في الأسبوع الماضي والذي قبله. لا، هو يقول لك تطيعه، يبقى سلفيتهم تعني تبديع وتفسيق الدعاء والمسلمين وتمجيد الحكام وتنزيه الحكام عن النقص والعيب والخطأ والزلل والنيل من المجاهدين والتشكيك في رايات الجهاد والنيل من الأحزاب والجماعات الإسلامية والنيل من كل من يخالفهم. طبعا يعتقد الجامية بأنهم حملة لواء الجرح والتعديل في هذا الزمان. يعتقد الجامية بأنهم حملة لواء الجرح والتعديل في هذا الزمان، وهذا لقب أطلقوه على شيخ طريقتهم الحالي ربيع بن هادي المدخلي. طبعا يسمونه إيه؟ حامل لواء الجرح والتعديل. هذا المسكين صدق هذا اللقب فأخذ يصدر الأحكام على العلماء والدعاء بكل غباء وبكل حمق. فالجامية يمشون على مبدأ بوش في حربه الصليبية: إن لم تكن معنا فأنت ضدنا، فمن لم يكن على رأيهم فهو عدو لهم، ومن لم يوالي من يوالونه ويعادي من يعادونه ويعتقد بإمامه أو بإمامة من يعتقدونه على غير منهج السلف الذي يعتقدونه فهو ليس معهم بل هو عدو لهم. وإذا نظرت إلى الشيخ ربيع هذا الذي يحمل لواء الجرح والتعديل وتسمعه يثني على ولاة الأمر ليس في بلده فحسب بل في كل دول العالم العربي والإسلامي، يعني إذا سمعته يتحدث عن حاكم بلده، ولن أقول هذا، خلينا في حاكمنا احنا اللي كان بيحكمنا مبارك. شو بيقول ايه عن محمد حسني مبارك؟ يقول: إني أقول أنك اليوم من أعظم زعماء هذه الأمة. ده كلام مين؟ الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي يقول في كتابه: دعوة جادة إلى العالم الإسلامي لتطبيق ما صرح به الرئيس محمد حسني مبارك. بيقول إيه بقى؟ إني أقول أنك اليوم من أعظم زعماء هذه الأمة، اللي بيقول إمام الجرح والتعديل على حد زعمه. طبعا إذا سأل سائل عن أوصاف هؤلاء ما هي أوصافهم؟ الجواب: العجب سمة بارزة فيهم، فيعتقدون أنهم أئمة وجهابذة ومحدثون فيأخذون في الجرح والتعديل والتقرير، ويعتقدون أنهم ورثة علم السلف وأنهم أهل هذا العلم، ويصبغون على أنفسهم الألقاب الكبيرة كالإمام والمجدد والعلامة وحامل لواء الجرح والتعديل إلى غير ذلك من الألقاب. والدليل على ذلك من كلام كبيرهم شيخ ربيع، بيقول إيه؟ لو درس أبو حاتم من أعلم أهل الأرض في العلل رحمه الله تعالى من علماء الحديث الأجلاء، يقول لو درس أبو حاتم وغيره من الأئمة حتى البخاري دراسة وافية لما تجاوز في نظري النتائج التي وصلت إليها. ده كلام مين؟ الشيخ ربيع يثني على نفسه. لأنني بحمد الله طبقت قواعد المحدثين بكل دقة ولم آل في ذلك جهدا. طب أمال الشيخ الألباني كان بيعمل إيه؟ كان بيلعب ولا إيه؟ أما أنت عملت كده، أمال الشيخ الألباني عمل إيه؟ طبعا أنا عاوز أقول لإخواننا وشبابنا، ليس في زماننا هذا جرح ولا تعديل، ليس في زماننا هذا جرح ولا تعديل، وإنما كان في زمن تدوين الحديث. أما الآن فالمحدثون ينقلون كلام العلماء في الرجال، وهذا النقل ليس من الجرح ولا من التعديل. فاللي يقول لك ده احنا علماء الجرح والتعديل وشيخنا حامل لواء الجرح والتعديل، فلان ده مبتدع، فلان ده فاسق، فلان ده عاوز يثبت للناس اللي هو العالم وبس، كل دول جهلة، كل دول مبتدعة، كل دول فسقة إلى غير ذلك. طبعا الحقد والحسد يكون متأصلا في هؤلاء، الحقد والحسد يكاد يكون متأصلا فيهم، فما أن يختلف منهم اثنان حتى يخرج المكنون ويظهر المستور ويحصل الفجور في المخاصمة. وهذا ظاهر في كتاباتهم وردودهم على بعضهم البعض، وسبب هذا غياب النية والإخلاص مع سوء القصد وفساد الطوية، نسأل الله العافية. ولو عاوز تسمع فضائح هؤلاء ففي كتاب مكون من مجلدين، الدفاع عن أهل الاتباع للشيخ أبي الحسن المأربي. الشيخ أبو الحسن المأربي كان من تلامذة الشيخ ربيع، وكان على نفس المنهج، كان يجرح في كل العلماء على نفس المنهج، وبعدين وجد اللي ده ليس من الدين، ده هذا يفسد على الناس دينهم، هذا يفسد على الناس دينهم، هذا يذبذب عقيدة المسلمين. بدلا من أن تتوجه القلوب إلى الأعداء، لا، يكون عدوك أخوك المسلم. الشيخ الرمز من رموز الإسلام هو ده عدوك، بدل ما يكون عدوك الكافر، لا، يكون عدوك المسلم. ده مش أي مسلم، ده شيخ، ده إمام، ده عالم، ده ممكن أنت تكون التزمت على إيده. والله واحد من الشباب بيقول لي، واحد من المشايخ دول كان عامل دورة في علم الحديث فراح يحضر، فمن أول ما بدأ الدورة ونزل طعن في كل المشايخ اللي على الساحة. فطبعا الأخ بيقول لي، طبعا صبر على الشيخ وقال لك إيه، أنا يهمني علم وأنا مالي ومال كلامه في العلماء، صبر صبر، في النهاية يقول لي والله خرجت بفساد قلبي، ده اللي استفدت من الدورة دي، قلبي مات، فسد قلبي. والله جلست من حوالي 10 سنين هكذا يقول عند الشيخ أبو إسحاق، كان يدرس مصطلح وتخريج، بيقول والله اليوم كنت أرجع وأنا همتي في السماء، هكذا يقول باللفظ الواحد، والله همتي في السماء، أعد أعمل بدرس الاثنين بتاع الشيخ أبو إسحاق ده للأسبوع اللي بعده منتظر الدرس. ليه؟ إخلاص الشيخ نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. طبعا شتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء، فالحقد والحسد يكاد يكون متأصلا في هؤلاء. أتباعهم للأسف من أجهل خلق الله وأقلهم عقلا وفهما، ومشايخهم يحرصون على جهل أتباعهم بتحريم القراءة لغيرهم من العلماء والدعاة. لو قلت لشيخ من مشايخ هم من أتباع الشيخ ربيع مدخلي، لو قلت الواحد فيهم أنا عاوز أقرأ مثلا في رسالة قيمة للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، يقول لك لا ما تقرألوش، عاوز يحجب فكرة على علماء معينين فحسب اللي هم على المنهج، فضلا عن أنهم يزرعون في قلوب أتباعهم الغل والحقد على الدعاة والعلماء والمجاهدين والأحزاب الإسلامية، وهم بهذا يشبهون الرافضة إلى حد كبير. ما أمام الرافضة أي واحد من أئمة الرافضة يقول لي الأتباع ما تقرأش اللي إيه؟ ليه؟ ما تقرأش اللي اكتبنا، ما تقرأش الحد تاني، ليه؟ لأنه خايف اللي هو قد يقتنع بهذا الفكر الآخر أو بأهل السنة بمنهجهم الحق، فهو يخاف لو اعتنق المنهج الحق قل له لا ما تقرأش إلا لينا بس. طبعا الجامية من أضيق الناس صدرا بالمخالف، والدليل على ذلك من أرض الواقع ما حصل بين الشيخ ربيع المدخلي والعلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، حيث ألف المدخلي كتابا في الطعن في سيد قطب رحمه الله تعالى وغفر له، وتزلف للشيخ بكر رحمه الله ليقدم الكتاب. الشيخ ربيع ألف كتاب في سيد قطب وراح للشيخ بكر قال له اقرأ الكتاب وقدمه لي. فطبعا الشيخ بكر عمل ايه؟ انتقد الكتاب، ابى ان يقدم له وانتقد الكتاب وما فيه، وما كان من المدخلي الا ان انقلب على الشيخ بكر ووصفه باوصاف بشعة وشنع عليه هو وتلاميذه المخابيل. ومما قاله المدخلي في الشيخ بكر رحمه الله باللفظ الواحد انه من انصار البدع وحماتها. الشيخ بكر من انصار البدع وحمات البدع عشان ما رضاش يقدم لك الكتاب. انظروا الى عدم الانصاف. الشيخ بكر اللي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الذين يزعمون أنهم يسمعون كلام الشيخ ويعتقدون بمنهج الشيخ ابن عثيمين ويقدمونه على أي أحد. فما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرح كتاب للشيخ بكر أبو زيد، يعني يعتبر الشيخ شرح كتاب للتلميذ، فشيء عجيب. فيقول لك من أنصار البدع من حماة البدع يسأر لأهل البدع والباطل. بقى الشيخ بكر بيسأر لأهل البدع والباطل، شوفوا يقول لك كمان وقلبه مريض بالهوى. المدخلي بيصف الشيخ بكر وقلبه مريض بالهوى. طبعا لو عاوز تراجع الكلام ده في كتاب الحد الفاصل في الرد على بكر أبو زيد لربيع المدخلي صد 5 وصد 98. والجامية لقلة عقولهم لا يفرقون بين جهل المدخلي وعلم الشيخ بكر رحمه الله، وأين الثرى من الثريا. وطبعا لو اتكلمت مع أي واحد وقلت له طب فين علم ده من علم الشيخ بكر هيشتمك على طول، ما عندوش حاجة ثانية، لازم هيقول لك يا حزبي يا قطبي يا سروري يا تكفيري، خذ زي ما انت عاوز. طبعا من مكر الجامية وخبثهم أنهم يذكرون أسماء كبار علماء الأمة في كلامهم ثم يقحمون أسماء مشايخهم، فيقولون مثلا هذا رأي العلامة ابن باز وابن عثيمين والوادعي والألباني والمدخلي والنجم والفوزان، فيجعلون المدخلي والنجم والفوزان أقرانا لأمثال ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله. شفت الأخ اللي كان بيتكلم يقول لك الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين، طيب ما الشيخ ابن عثيمين يا أخي شرح كتاب للشيخ بكر، ليه ما بتحترموش كلام الشيخ بكر؟ فلا بد أن نفهم هؤلاء وفكر هؤلاء. ومن مكرهم أيضا أنهم يدعون التتلمذ على كبار العلماء، يقول لك مثلا في كلامه رحم الله شيخنا الشيخ ابن باز قال شيخنا العثيمين. طبعا لعل البعض جلس لهؤلاء الشيوخ، ولكن قطعا ما تخلق بأخلاق هؤلاء وما فهم فهم هؤلاء من باب الأمانة. أيضا من سماتهم بذاءة اللسان، كثرة الهم واللم، التنابذ بالألقاب، الطعن في العلماء والدعاء، الفحش في القول، ليس في قاموس الجامية شيء اسمه إنصاف، مفيش حاجة اسمها إنصاف عند هؤلاء، فلم يسمعوا به ولا وجود له في مؤلفاتهم وكلامهم. فكبيرهم المدخلي للأسف علمهم الكذب والخداع في كتبه التي يطعن فيها في العلماء، وأكبر دليل على ذلك كتاباته عن سيد قطب. تجده مثلا، أنا لا أدافع عن الرجل، الرجل عنده أخطاء وسأذكر الآن، ولكن هو ينقل كلاما لسيد قطب قد تراجع عنه وهو يعلم ذلك، ولكن لا ينقل ما تراجع عنه، لا ينقل الكلام الذي تراجع عنه بعد تراجع، لا ينقل الكلام الأول. تجده مثلا ينقل عن سيد قولا من الطبعة الخامسة في كتاب العدالة الاجتماعية، وهو يعلم أن سيد قطب راجع عن هذا القول في الطبعة السادسة من الكتاب، والمدخلي يذكر هذا في ذات الكتاب، ومع ذلك ينقل عن سيد من الطبعة الخامسة. طب انت عارف اللي هو رجع عن هذا الكتاب، وينقلون عن سيد من كتبه الأدبية البحتة زي كتاب مثلا طفل من القرية، ده كتاب أدبي مش كتاب ديني، كتاب مثلا الأطياف الأربعة، الكتب التي كتبها في بداية التزامه زي كتاب مثلا التصوير الفني في القرآن، كتاب مشاهد القيامة في القرآن، العدالة الاجتماعية في الإسلام، الكتب التي رجع عنها أو لم يراجعها. يعني مثلا جزء كبير من الظلال قال الشيخ محمد قطب أخوه حفظ الله تعالى، قال الكتب التي أوصى سيد قطب بقراءتها قبيل وفاته هي الظلال، وبصفة خاصة الأجزاء الاثنى عشرة الأولى المعادة المنقحة، وهي آخر ما كتب من الظلال على وجه التقريب. يبقى في بعض الحاجات تراجع عنها، في حاجات رجعها، وطبعا الظلال ده كتبه هو فين؟ في السجن، في داخل السجن، واحد بيؤلف وهو في السجن، فطبعا بعد ما خرج لعله راجع البعض ونقح ما قاله، خد البعض وترك البعض الآخر. طيب نشوف ايه اللي مازال مصر عليه ونبينه للناس بأدب، ما المانع من ذلك؟ إن زمن العصمة قد انتهى يوم أن دفن المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيضا معالم في الطريق ومعظمه مأخوذ من الظلال مع إضافة فصول جديدة في هذا الكتاب. أيضا هذا الدين والمستقبل لهذا الدين وخصائص التصور الإسلامي ومقومات التصور الإسلامي، وهو الكتاب الذي نشر بعد وفاته، والإسلام ومشكلات الحضارة. وأما الكتب التي أوصى بعدم قراءتها فهي كل ما كتبه قبل الظلال. أي كتاب قبل الظلال قال لك ما تقرؤوش لأنه في طمات، ده كلامه، ومن بينها العدالة الاجتماعية في الإسلام، وده كلام أخوه بيأكده بعد وفاته الشيخ محمد قطب شفاه الله وعفاه، فهو يعيش الآن في السعودية، فيتكلم بهذا الكلام عن أخيه أن أي كتاب له قبل الظلال فلا تقرأه لأنه فيه طمات، إلا إذا كنت عالما تستطيع أن تبين أو أن يعني تستخرج الغث من السمين من هذه الكتب. الجامية للأسف يذكرون المتشابه من كلام سيد ويتركون المحكم، يأتون بكلمات لسيد كتبها بأسلوب أدبي فيحملونها على غير محملها. لا شك أن لسيد قطب أخطاء كما قلنا في كلمات وعبارات خانته ولم يحسن صياغتها من الناحية الشرعية، ولكن كم هي هذه الأخطاء مقارنة ببقية كلامه؟ لو نظرنا إلى كتابه الظلال يقع في 4000 صفحة من القطع الكبير، كم صفحة فيها أخطاء؟ لو جمعنا كل الكلمات والجمل التي قالوا إنها أخطاء فإنها لا تتعدى صفحة واحدة. فما هي النسبة؟ وهل من الإنصاف أن نهجر كتابا كالظلال لأن نسبة الأخطاء فيه 25%؟ نعم، هذه نسبة قريبية، نسبة الأخطاء في الظلال 25%. الأخطاء في الظلال لا تتجاوز بضعة أسطر، فأين هذا مما في الكشاف للزمخشري اللي بيقول كده وطلع كتاب سيد قطب من مكتبته؟ ما عندوش في مكتبته كتاب الكشاف للزمخشري؟ ما عندوش كتاب الرازي في التفسير؟ طبعا عندك تفاسير أخرى كثيرة امتلأت بالإسرائيليات والاعتزاليات والإرجاءات والأشعريات وغيرها من الأمور، عندك حتى كتب علماء المسلمين ككتب النووي، كتب ابن حجر العسقلاني، الجويني، الغزالي، إلى غير ذلك من علماء هذه الأمة، عندك كتب الحديث حتى فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة، فهل نتركها لأن فيها أخطاء؟ هل هذا يعقل؟ هل تترك هذه الكتب لأن فيها أخطاء؟ ماذا يبقى في أيدينا من كتب العلماء؟ والله أنا جلست مع شيخ كنت يعني أجله وأحترمه، كان جلس عند الشيخ مقبل الوادعي حوالي 4 سنوات في اليمن، ولما جاء إلى مصر كنت أخطب في قريته فحضر لي الخطبة وجلست معه، فوجدته بصراحة شديدة على علم، وبدأت أستفيد منه حوالي 2 سنين، وكان ينصحني أن أتعلم من كل المشايخ اللي على الساحة كالشيخ أبي إسحاق وغيره من المشايخ، وفي لحظة من اللحظات وجدته انقلب على كل المشايخ وبدأ يأخذ هذا المنهج، فبدأت أتحدث مع الشيخ ويعني بدأ يقول لي سيد قطب عنده أخطاء وفلان عنده أخطاء وهذا مبتدع إلى غير ذلك، وطبعا قال لي الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء يحذرون من سيد وكتبه وغير ذلك. دخلت على النت جبت لقائين للشيخ الألباني رحمه الله تعالى اسمهم الاعتدال في سيد قطب، كان الشريطين عبارة عن أسئلة من طلبة العلم شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كان الطلبة واحد من الطلبة بيقرأ على الشيخ كلمات لسيد ويقول للشيخ رأيك ايه في الكلام ده، يعني شوف كلام يخالف عقيدة المسلمين، فالشيخ يقول له الشيخ الألباني بقى يقول له لعله يريد كذا، لعله أراد كذا، لعله يقصد كذا. الأخ أو الشيخ طبعا هم كانوا كلهم مشايخ وطلبة علم، فهذا الشيخ يقرأ من موضع آخر في كتاب آخر للشيخ سيد قطب يقول له طب بيقول كذا في كتاب كذا صد كذا، يقول له لعله أراد كذا، فطبعا يوجه كلام سيد، ففي النهاية الشيخ الألباني يعلق ويقول طبعا أنا أتمنى لكل إخواننا يسمعوا الشريطين دول اسمهم الاعتدال في سيد قطب، فالشيخ في النهاية قال إيه هذا الرجل ليس عالما، طبعا أنا سمعت الشريطين من زمان ممكن تخني بعض العبارات بس هذا المضمون، قال هذا الرجل ليس عالما، هذا الرجل أديب، هذا الرجل أديب، وكتب كتابه هذا أي الظلال من نور، ده كلام الشيخ الألباني، ده كلام مين؟ الشيخ الألباني وجع للكلام ده مسموع، فطبعا أنا لما سمعت الكلام ده للشيخ الفاضل فبعدين قال لي إيه؟ قال لي ده الشيخ الألباني تراجع عن الكلام ده، قلت له طب فين؟ طيب الكلام هو مسموع ما تجيب لأين تراجعات الشيخ الألباني، فسكت، قلت له طيب انت مقتنع بالكلام ده؟ قال لي لا انا اللي يهمني من اللقاء ده عاوز اعرف مين اللي كان بيكلم الشيخ الألباني ده لانه فكره عالي قوي، يعني انت عجبك طالب العلم اللي بيكلم الشيخ الألباني ولا الشيخ الألباني نفسه تحس فيه خبل في افكار هؤلاء، فلابد ان نفهم عقلية هؤلاء القوم. طيب من هم المنتسبون لهؤلاء للجامية في بلاد الحرمين وفي مصر وغيرها من بلاد المسلمين؟ طبعا من باب الأمانة يا إخواني بعض هؤلاء عندهم علم وله مكانة ولكن زل، يعني مثلا عندك في السعودية الرأس الكبير الشيخ ربيع وللأسف هم يعطونه مكانة كبيرة ك كبيرهم اليوم للأسف عندهم بمنزلة البابا عند النصارى والأقطاب عند الصوفية. أيضا محمد بن هادي المدخلي والمداخل أصلهم من اليمن، وهذا الأخير يمني نفسه أن يكون خليفة للشيخ ربيع محمد بن هادي المدخلي. أيضا الشيخ فالح الحربي وفريد المالكي وسعود بن صالح السعد المالكي وعبد العزيز بن ريس الريس وتراحيب الدسري وعبد اللطيف بشميل وعبد العزيز العسكر ومحمود الحداد المصري الذي نبذه الجامية. ليه؟ لأنه تراجع عن هذا المنهج، زي عندنا في مصر الشيخ أبي الحسن المأربي لما تراجع فينبذونه، فمحمود الحداد المصري، محمد بن فهد الحصين، مصطفى بن إسماعيل السليماني، بندر بن نايف بن صنهات العتيبي، محمد بن عمر بن سالم بزمول، أحمد بن يحيى النجمي الذي صرح بأن الشيخ ابن جبرين كذاب رحمه الله تعالى، قال باللفظ الواحد شيخ ابن جبرين ده كذاب. فطبعا الشيخ النجمي هو المفتي عند هؤلاء، هو المفتي لهم، يعني لا يعترفون بفتوى أي أحد إلا بفتوى الشيخ النجمي أو الشيخ الفوزان. طبعا في اليمن الشيخ مقبل، الشيخ مقبل طبعا من علماء الحديث وطبعا معروف له تلامذة منهم الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ مصطفى العدوي عندنا في مصر من تلامذة الشيخ مقبل، ولكن الشيخ مصطفى لا يقبل منهج الشيخ مقبل تماما، وأنا تحدثت مع الشيخ في هذا قبل. الشيخ أحمد أبو العنين هو صهر الشيخ مصطفى، زوج أخت الشيخ مصطفى، الشيخ أحمد أبو العنين أيضا من تلامذة الشيخ مقبل، ولكن سبحان الله هم أخذوا منه العلم وتركوا الجرح والتجريح، مش تعديل بقى، الجرح والتجريح في أهل العلم الثقات. أيضا في اليمن الشيخ مقبل الوادعي، الشيخ حسن بن قاسم، يحيى الحجوري وغيرهم. طيب في مصر بقى، طبعا لعلي قلت قبل ذلك لا أحب أن أذكر أسماء إلى غير ذلك، ولكن ألح علي كثير من الشباب بالله عليك أن تذكر أسماء هؤلاء، بالله عليك أن تذكر أسماء هؤلاء، فيعني أنا أعلم ما هم فيه من تشتت. نسمع للشيخ ده ما نسمعلوش، الشيخ ده مش عاوزني أسمع لحد إلا له، ما بيعترفش بحد تاني على الساحة إلا هو ومن على منهجه، أسمع له ولا لا؟ طبعا في مصر أبرزهم وأخطرهم على الإطلاق الدكتور طالع الزهران في الإسكندرية، ومحمود لطفي عامر بدمنهور، والشيخ محمد سعيد رسلان بالمنوفية. طبعا الشيخ محمد سعيد رسلان يعني له شرحات جيدة وقوية وأنا استفدت منه علميا، ولكن هذا الرجل للأسف زل وراء هؤلاء، وعلي حشيش، هؤلاء الشيخ محمد سعيد رسلان أو غيره من المشايخ أنا ما أعرفش كان علاقتهم إيه بأمن الدولة وغير ذلك، ولكن واحد زي الشيخ علي أنا بلدي والرجل وأعلم به، عارف كل الخبايا، أنصار السنة، فهذا الرجل خطر على الإسلام أم لا؟ بالله عليك أسألك، أمثال هؤلاء خطر على الإسلام ويهدمون الإسلام أم لا؟ وينبغي علينا أن نحذر منهم في هذه المرحلة أم لا؟ طبعا عندك أسامة القوصي، طبعا هم نبذوا الشيخ أسامة لأنه طبعا قال لك ده مش شيخ، وهو كذلك إنه الفترة الأخيرة دي بيقول لك يعني أنا سلفي عقلاني، يعني إيه السلفية عندي مش بالكتاب والسنة، زي ما قال لك المانع ما يحكم مصر رجل نصراني، طب إزاي يا عم الشيخ وربنا بيقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لما تجد لك الشيخ الأزهر والمفتي وطبعا سدنة السلطان. طيب عندك أيضا الشيخ عماد حراج والشيخ هشام البيلي، وطبعا الشيخ هشام البيلي مؤخرا قال لك الشيخ حسان والشيخ أبو إسحاق من الخوارج، وأيضا عادل السيد ومحمد علي ريحان أبو بكر ماهر جمعة. طبعا لو انت سمعت مثلا واحد زي الشيخ محمد سعيد رسلان وان كان عنده علم رجل من باب الانصاف يثني مثلا على واحد زي الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر السابق يقول لك ده شيخ الاسلام بعد ان جرم النقاب وجرم الختان وقال بانهما ليس من الدين، قال لك ده شيخ الاسلام، طب يعقل هذا؟ وطبعا أنا أكثر حاجة ضايقتني في حياتي كلها أما عرفت اللي هو راح زار علي حشيش في أنصار السنة بدار الجماعة، صراحة شيء غضني جدا. كنت أحترم هذا الرجل وأجله، وله مكان عندي عظيمة مع كلامي في العلماء، ولكن لما زار هذا الرجل الذي كان سببا في هدم الدعوة في بلدته، هدم الدعوة في وين الثورة، طلع قال لك شوية العيال بتوع الفيسبوك دول، كان الواد بتاع أمن الدولة قاعد، فطبعا قال له يا شيخ علي عاوزك يعني ايه تقف بقى معانا ومع الحكومة وبتاع، فطلع قال لك شوية العيال بتاع الفيسبوك دول لازم يعرفوا قدرهم، شوية العيال دول مش عارف، وقعد يشتم ويغلط. فطبعا بعد الثورة خطبة العيد اللي فاتت بعد ما تنحى مبارك يقول لك ايه الفرعون الاكبر مبارك. طب ده كلام. ايضا في الامارات الشيخ عبد الله السبت صاحب اختلاسات المالية، وعلي بن يحيى الحدادي، ونادر بن سعيد المبارك، وفي الأردن الشيخ علي الحلبي. طبعا في بعض الكتب للشيخ طارق ابن عوض الله، ودي قصة معروفة، كتاب للشيخ طارق ابن عوض الله أخذه وكتب عليه اسمه، حتى قال لك هو صاحب السرقات العلمية، يسرق جهود إخوانه. مشهور حسن آل سلمان أيضا يسرق جهود طلبة العلم، سليم الهلالي، عمر بن عبد الحميد. في المغرب محمد المغراوي، في الجزائر أبو إبراهيم بن سلطان العدناني. طبعا يعني الأسماء كثيرة، هناك أسماء ما عرفت موطن هؤلاء زي فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي، حسن بن محمد بن منصور الدغريري، وهناك الكثير غير هؤلاء. طبعا السمات الدالة عليهم، ليس من الصعب أن تميز بين كتابات الجامية وغيرهم، فالجامي يبدأ كلامه وكتاباته بالتعوذ من المجاهدين والحزبيين ثم بالبسملة، وتكاد مواضعهم تنحصر في الآتي: وجوب طاعة ولاة الأمر، وتحريم الخروج عليهم لأي سبب، والإنكار على المجاهدين جهادهم لعدم وجود راية صحيحة أو رضا ولي الأمر، والطعن في سيد قطب وتبديعه وتبديع حسن البنا والإخوان، والتشنيع على الأحزاب الإسلامية وعلى الحزبية، والنيل من محمد بن سرور زين العابدين. أنا مش بدافع على الإخوان، طبعا عندهم بعض الأمور يميعونها، ولكن أقول هم يطعنون في المنهج كلية، يطعنون كحسن البنا والإخوان، يشنعون عليهم، يشنعون على الأحزاب الإسلامية، ينالون من الشيخ محمد بن سرور، وقلنا هو شيخ الشيخ سلمان العودة والشيخ صفر الحولي، وطبعا ينالون من قادة الجهاد، ينالون من الدعاة المشهورين، وأيضا يرقعون لولاة الأمور ويبررون كل ما يفعلون، أي حاجة يفعلها الحاكم يبررونها وكأنهم مرجئة مع الخوارج عن طريق لي النصوص وتحريفها وإخراجها عن مقصدها. طبعا هم لا يأخذون بفتوى أو بفتاوى أحد من العلماء إلا بفتوى الشيخ النجمي أحمد النجمي والشيخ مقبل الوادعي. طيب ما عندك من علماء السلف والخلف والمعاصرين غير هؤلاء؟ هؤلاء ليسوا مراجع في الأوساط العلمية، هؤلاء ليسوا مراجع في الأوساط العلمية، ولا ينقل عنهم العلماء وطلبة العلم الجادين من باب الأمانة. لهؤلاء آراء محددة لا يخرجون عنها، وهي في الغالب اجتهادات مشايخهم التي يزعمون أنها منهج السلف دون غيرها، ويعتقدون على هذه الاجتهادات ولاءهم وبراءهم، فمن وافقهم عليها فهو السلفي المسلم، ومن خالفهم فهو الضال. طبعا كأن السلفية دي حكر على هؤلاء، يقول لك دخل ده جوه البوابة بتاعتهم ده سلفي معانا، لا انت مش سلفي اطلع برا، كأن السلفية حكر على هؤلاء. طبعا كلامهم أشبه ما يكون بكلام عجائز السوء من طعن ولمز وهم وغيبة ونميمة فيما بين بعضهم البعض ومع غيرهم، تجد أحدهم يثني على صاحبه اليوم ليقع فيه في اليوم الثاني، ويمدحه يوما ويهجوه آخر، يعظمه صباحا ويحط منه مساء، وهذه خاصية ملاصقة لهم، طب ده دين بأخلاق المسلمين ترفعه اليوم وتحط منه في الغد. أيضا من سماتهم البارزة أنهم يختمون أسماءهم بتزكية أنفسهم فيقولون فلان ابن فلان السلفي أو الأسلي، أو يجمعون بينهما فيقولون السلفي الأسلي. وممن أنكره الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرحه لحلية طالب العلم للشيخ ذكر أبو زيد رحمهما الله يقول بعض طلبة العلم يحرص على هذا اللقب ويختم به اسمه ليتميز عن غيره أو ليعرف منهجه، والأفضل ألا يفعل هذا لأنها تزكية للنفس ومظنة للعجب. يعني ما ينفعش اللي انت فلان ابن فلان السلف الأسلي، هذه تزكية للنفس ومظنة للعجب. ده مش كلامنا، ده كلام الشيخ ابن عثيمين اللي انتوا بتقولوا شيخنا وإمامنا وعلمنا، أهو بيقول الكلام ده تزكية للنفس ومظنة للعجب. هات أي كتاب للشيخ علي حشيش مثلا، إن ما وجدتش فيه علي بن حشيش السلف الأسلي ما بقاش أنا. أي كتاب له علي بن إبراهيم بن حشيش الأثر السلفي لازم تجد في النهاية إيه؟ هذه تزكية للنفس. لقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. طب قد يسأل سائل فيقول طب كيف الرد على أقوالهم؟ الجواب يجب أولا التأكد من صحة ما ينقلون عن الغير، والحذر من أن يكون الكلام مبتورا أو محرفا أو مكذوبا، وهذا كثير فيهم. ثانيا لا ينبغي الاعتماد على فهم الجامية للكلام المنقول، بل يجب أن تراجع الكلام كاملا وأن تتأكد من مراد قائله. يعني شفت الشيخ الألباني كان بيقول للطالب العلم إيه؟ لعله أراد كذا، لعله أراد كذا. طيب هات لي الكلام اللي قبله، طيب اقرأ لي اللي بعده. ليه؟ لعله متوهم، لعله ما أراد الكف كما يقول البعض ويصفه البعض. أيضا من عادة الجامية أنهم يأخذون بالكلام المتشابه ويتركون المحكم، ويأخذون بالعبارات المجملة ويعرضون عن البين، وربما أخذوا بالكلام السابق وتركوا اللاحق، فينبغي الحذر من كل هذا. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح ويجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا، وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضوع آخر. فإذا عرف وعادته في معاني ألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. فإذا عرف وعادته في معاني ألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. يعني مثلا لازم تقرأ الكلام اللي قبله واللي بعده، ظنيت ظن معين في السطر ده، طيب هات الكلام اللي قبله تاني، هات الكلام اللي بعده، أراد إيه؟ طيب مش ممكن يكون تراجع عن كلامه ده في كتاب آخر؟ طب ما نزلش طبعة يعني جديدة تراجع فيها عن الكلام السابق ده؟ يعني تشوف، يعني مثلا واحد زي الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى، لو قرأت له كتاب الجن وكيفية العلاج بالقرآن الكريم، لو قرأت أول طبعة وتاني طبعة طبعات القديمة دي تجد كلاما يعني عجيبا. الشيخ تراجع عن جل الكتاب، لو قرأت الطبعات الأخيرة ستجد مراجعات للشيخ حفظه الله تعالى. طيب ما تشوف التمس له العذر، طيب ما تشوف الشيخ تراجع. طب هل انت خطبت الشيخ بخطاب بينت له مثلا الصواب والصحيح، يا شيخ انت اخطأت في كذا صفحة كذا في كتاب كذا، طيب ما تتراجع يا شيخ وبعد كده عاوز تنشر الكلام ده من باب تعرف طلبة العلم اللي الشيخ اخطأ في كتابه في صفحة كذا صد كذا؟ مفيش حرج، طيب بس الأول اللي أنت تتخول الشيخ بالنصيحة بينك وبينه قبل أن تفضحه على الملأ. فمن عادة هؤلاء أنهم يأخذون للأسف بالكلام المتشابه ويتركون المحكم. لو نظرنا إلى أقوال الجامية فإننا نراها متناقضة كليا، فما يجعلونه أصلا هنا يجعلونه بدعة هناك، وما يقررونه هنا ينكرونه في مكان آخر. فمن تتبع كتاباتهم علم هذا واطلع عليه بكل سهولة. فينبغي لمن أراد أن يطلع على كتبهم. مثال ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الجامية يثنون عليه كثيرا ويجعلونه حجة لهم، ومع ذلك ينال منه الشيخ ربيع المدخلي الذي ينال من الألباني وابن جبرين وبكر أبو زيد وغيرهم من كبار علماء الأمة المعاصرين رحمهم الله تعالى. فتجد الجامية يحتجون بكلامهم في موطن ويذمونها في موطن آخر. طبعا لهم حيل كثيرة في الهروب من المخالف، فترى بعضهم يقول بفرضية الجهاد ضد أعداء الدين الصائلين، وهذا لإجماع الأمة عليه، ولكنه في نفس الوقت يقول بأنه لا بد للجهاد من راية شرعية، ولا بد من موافقة ولي الأمر، ويأتون بنقولات لأهل العلم في هذا المعنى، وهذا ينطلي بسهولة على من لا يعرف أحكام الجهاد. فشرط الراية والولاية يكون في جهاد الطلب وليس في جهاد الدفع. هذه نقطة في غاية الأهمية. هؤلاء يخلطون الأمور. شرط الراية والولاية يكون في جهاد الطلب وليس في جهاد الدفع. يعني واحد دهمني، العدو دهمني، دهم بيتي، اغتصب أهلي، سفك دمي، في هذه الحالة انتظر بقى الراية وانتظر ولي الأمر؟ لا. من قال كده؟ من قال بذلك من العلماء؟ لابد أن نفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. فشرط الراية والولاية يكون في جهاد الطلب وليس في جهاد الدفع، أن تدفع العدو. ولكن الجامية يخلطون هذا بهذا ويستغلون جهل الناس وقلة اطلاعهم على أقوال أهل العلم. فينبغي لمن أراد أن يرد عليهم أن يكون عالما بالمسائل التي يخوض فيها. أيضا من حيلهم أنهم يذكرون نصوصا عامة أو مطلقة يلزمون الناس بها ويخفون المخصص والمقيد. ومن هذا وجوب طاعة ولاة الأمر. فالنصوص فيه كثيرة، ولكن الطاعة مقيدة، مقيدة بالمعروف والشرعية وعدم المعصية، فلا يذكرون هذه القيود، مع أن هذا من منهج أهل السنة. لماذا لا تذكر هذه القيود؟ أيضا ينبغي أن يعلم المناقش بأن كثيرا من الجامية يعملون جواسيس للأنظمة الحاكمة، فعلى المحاور أن ينتبه لهذا الأمر ولا يورط نفسه. وكثير من عوام الجامية يخبرون مشايخهم بما يدور من حوارات، وهؤلاء المشايخ بدورهم يراسلون السلطات. ونحن رأينا هذا قبل الثورة، هؤلاء تفتح لهم الأبواب، هؤلاء تفتح لهم الأبواب، يعني يتملكون المناصب، يأخذون المال، تفتح لهم الأبواب مقابل أنه يهدم دعوة الإسلام، يهدم الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وهو أراد هدم الإسلام وهو لا يدري. ينبغي لمن أراد أن يناقشهم أن يكون من أهل الصبر والحلم، فجهل الجامية يثير سخط وغضب العاقل. وكثير ما تجد المناقش يخرج من طوره ويسب ويلعن، وما ذلك إلا لعدم صبره على قلة عقل الجامي وانعدام أدبه. كما ننصح من يجادلهم بقراءة كتاب الله بعد الجدال وقراءة بعض كتب الرقائق، لأن كتب الجامية وكلامهم يورد القسوة في القلب. وهذا ما ذكرته، أنت إذا جلست مع أحد هؤلاء يقسى قلبه، فلان مبتدع، فلان الضال، مفيش حد على الساحة إلا مبتدع خارجي إلى غير ذلك، سروري قطبي، فمفيش حد عندهم إيه سلم من لسانهم. طبعا أنا أقترح وأنصح إخواني الذين عندهم خبرة في النت أن يجمعوا أقوال هؤلاء سواء كانت صوتية أو مرئية، وأن يفضحوهم، هذا ما أنصح به. فخطر الجامية لا يقل خطرا في هذه المرحلة عن الرافضة والصوفية. طبعا من باب الأمانة لا يشكل الجامية أي خطر في الأوساط العلمية، وذلك لمعرفة العلماء وطلبة العلم بجهلهم وقلة بضاعتهم إلا ما يكون من تجسس الجامية عليهم، ولكن يكمن خطر هؤلاء في اختلاطهم بالعامة الذين لا علم لهم، فيستغلون هذا الجهل في تشويش عقولهم وزرع أفكارهم المنحرفة في قلوبهم، فيتربى هؤلاء على تكفير وتبديع وتفسيق العلماء وطلبة العلم والدعاء، وعلى تأليه الحكام، وعلى التساهل في مسألة الغيبة والنميمة والغلظة على المسلمين والسلبية وعدم المنهجية والغلو والزهد في الأنشطة الدعوية، وعلى الجدال والمراء، وعلى قلة الأدب وانعدام الحياء والتعالي والعجب وغيرها من الأخلاق والعادات المذمومة شرعا وعرفا. طبعا كثير من الناس يخلط بين الجامية وبين السلفية، واتضح خطورة هذا الخلط في الثورات العربية الأخيرة، خاصة في مصر، حيث أفتى بعض الجامية بحرمتها، فظن الناس أن هذا هو اتجاه التيار السلفي، فشنوا عليهم حملة إعلامية كبيرة، وظهرت بعض الخلافات والمناوشات الكلامية على الساحة بسبب تشغيب الجامية وتشويشهم. ومثل هذا الخلط خطر في بعض البلاد التي لا تعرف حقيقة هؤلاء القوم، فيغتر شبابها المتعطش للعلم الشرعي بهؤلاء الجهلة، فيقعون في شراكهم ويتأثرون بمقولاتهم ويتبعون منهجهم الضال، وهذا ما حدث في الجزائر ويراد له في تونس والمغرب. ونسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين وبلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا بعض العامة لا يعرف حقيقة هؤلاء وشيوخ هؤلاء، فيتأثر بفتواهم المؤيدة والتي تبرر للطغاة من الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ويوالون أعداء الله، ويغتصبون أموال العامة، ويهدرون طاقات الأمة، ويعبثون بمستقبلها. فهؤلاء يشكلون طبورا خامسا في صفوف الشعوب الإسلامية، والله العظيم هؤلاء يشكلون طبورا خامسا في صفوف الشعوب الإسلامية. طبعا لعل هؤلاء بدأوا يضمحلوا نوعا ما في نجد والحجاز وغيرها من الأماكن، ولكن من باب الأمانة ما زال خطرهم في بعض البلاد وفي بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية. يعني هناك موقع معروف لهؤلاء سميته موقع ضباب، هو موقع السحاب بتاعهم ده، موقع ضباب. طبعا الموقع ده مشهور لهؤلاء، فيعني لو واحد عنده خبرة في النت ويستطيع أن يصنع موقعا للذب عن علمائنا ومشايخنا الأجلاء حفظهم الله تعالى، ولبيان هؤلاء فليفعل. وأنا أنصح إخواني أن يقرأوا هذا الكتاب للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله، تصنيف الناس بين الظن واليقين، تصنيف الناس بين الظن واليقين، كما ينبغي نشر الوعي في أوساط الشباب، وتعريفهم بالمبادئ الإسلامية التي تناقض اعتقاد الجامية كاحترام العلماء. ينبغي لطلبة العلم أن يفهموا هذا، وأن يقرأوا أيضا كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد، بشرح الشيخ ابن عثيمين، فينبغي عليك أن تعرف جيدا وأن تفهم إيه معنى احترام العلماء. لو قرأت كتاب حلية طالب العلم ستفهم هذا جيدا إن شاء الله تعالى. احترام العلماء، عدم تأليه الحكام، عدم جعل النفس حاكمة على الخلق، تعريف الناس بحقيقة الجامي والمدخلي الذي أضحى عند أتباعه من الجامية قطبا من أقطاب الأرض وركنا من أركان المعمورة. أيضا ينبغي على العلماء أن يحذروا الناس من هؤلاء وأن يفضحوهم وأن يبينوا حالهم، وهذا نوع من الجهاد ونوع من الذب عن الدين، فخطر هؤلاء لا يقل عن خطر الخوارج أو المعتزلة أو غلاة الصوفية والرافضة. هم بيقولوا إحنا أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، لا ده أنت أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى والخوارج والمعتزلة وغلاة الصوفية والرافضة. قد يكون خطر هؤلاء أكبر لاختلاطهم بالناس وانتسابهم لما يسمى بالسلفية والجامية، كما قلت لهم أجندة خاصة تخدم الصليبية والصهيونية، وأن هذا الفكر هو فكر الإرجاء. كما قلت الإرجاء يعني يقول لك لا يضر مع الإسلام معصية، الإسلام مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب. ما دام انت قلبك سليم وقلت لا إله إلا الله خلاص، مش انت قلت لا إله إلا الله افعل ما تشاء. هناك طبعا يعني مراكز نفوذ لهؤلاء، طبعا بلاد الحرمين على الرأس منتشرون جدا في بلاد الحرمين، أيضا لهم انتشار بسيط في الإمارات والكويت والأردن واليمن ومصر، ولهم حضور ملحوظ في الجزائر، ودعاتهم ينتشرون في دول إفريقيا بدعم من حكومة الرياض، ولهم أيضا حضور في بعض دول أوروبا، ولا زالت أعدادهم قليلة منبوذة ولله الحمد، لكنهم مدعومون من قبل الحكام وممكنون من وسائل الإعلام ومن المنابر والمدارس والجامعات والحلق العلمية في بعض الدول. وطبعا صار هؤلاء للأسف دعاة لولي الأمر في هذه البلاد، صار هؤلاء دعاة لولي الأمر، يعني مش المفتي بتاعنا وشيخ الأزهر وبس، لا هؤلاء أيضا دعاة ينافحون عن ولي الأمر أو عن الحاكم، يوالون هؤلاء حتى لو كانوا حكام جور لا يقدمون لهم نصيحة، بل يطعنون في إخوانهم على الملأ، يصفونهم بالبدعة، يصفونهم بالخوارج إلى غير ذلك من هذه الأنساب التي ينسبونها لهؤلاء. طبعا بهذا الفكر والله لن تقوم للإسلام راية، أكرر بهذا الفكر لن تقوم للإسلام راية، لأنه كلما تقوم للإسلام راية تجد من يحاربها مثل هؤلاء هدم الدين. لن تقوم للإسلام راية ما دام نطعن في رموزنا وعلمائنا ومشايخنا، وهذا المذهب مذهب تفتيت الإسلام، هل هو في مصلحة الإسلام أم في مصلحة أعداء الإسلام؟ هذا التفتيت، هذا المذهب الذي يفتت الإسلام، أتساءل هل هو في مصلحة الإسلام أم في مصلحة أعداء الإسلام؟ الجواب طبعا في مصلحة أعداء الإسلام. يا فرحة هؤلاء، لماذا الفرقة ولماذا الخلاف ولماذا الطعن ولماذا الهمز واللمز والغيبة والنميمة في العلماء؟ توالي هؤلاء أعداء الله أو تتزلف لهؤلاء الذين هم ليسوا على الجادة، لا يقولون كلمة حق كسدنة السلطان كالمفتي وشيخ الأزهر وغيرهم، تتزلف لهؤلاء وتتملق لهؤلاء لأجل منصب أو جاه؟ لماذا؟ ستسأل عن هذا أمام الله عز وجل. الذي أردته والله في هذه المحاضرة أن بعض الشباب الذين اغتروا بهذه الأفكار والذين قالوا هذا الشيخ مبتدع وهذا الشيخ ضال وهذا خارجي ونبذ ولمذ وهمز في العلماء الأجلاء، أقول لهم اتقوا الله عز وجل وعودوا لرشدكم، وعودوا لصوابكم. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا. اللهم احفظ مشايخنا وعلماءنا، اللهم احفظ مشايخنا وعلماءنا. اللهم رد هؤلاء الذين يطعنون في العلماء إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم أعنا على طاعتك في هذه الأيام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.